اليوم يقولون هؤلاء المجاهدون، هؤلاء القادة يتحدثون فقط من وراء الشاشات، ينامون ويأكلون ويشربون مطمئنين مع الزوجات والأولاد، لم يذوقوا نارا ولا وجعا ولا لهبا، لم ينهدم عليهم بيت ولا جدار، ولم ينزل عليهم صاروخ ولا قذيفة. إن نفس هذه الكلمة، نفس الوقوع في العرض، هو نفس الكلام الذي قاله المنافقون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وهم يتحدثون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. هؤلاء القادة بتوع أكل وبتوع شرب وبتوع قرارات وبتوع تلفاز ومجرد كلام صحفي يسبقون به الناس. هذه الكلمة وهذه الجملة التي قالها المنافقون عن قراء الصحابة وفقهائهم، أنزل الله جل وعلا فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يخبر القرآن أن هؤلاء المتحدثين كفروا بالله جل وعلا. أخبر القرآن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردد عليهم الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أخبر الله جل وعلا بذلك، حتى إن ابن عباس يقول: رأيت أحدهم متعلقا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ماسك اللجام والحجارة تنكب قدمه، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نقصد الكفر ولم نقصد الاستهزاء بقادة المؤمنين ولا قادة الصحابة ولا العلماء ولا الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، إنما يجيبه يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. هكذا قال القرآن، وهكذا أخبرنا النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم.